بالنسبة للتخدير، حقيقة مسألة التخدير مسألة الأصل فيها المنع الشرعي. كل شيء يغيب العقل الأصل فيه المنع، لأن الإنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، فلا يجوز لنا أن نبعد هذا العقل إلا إذا استدعي الأمر ذلك. ففتوى المجمع الفقهي أن الأصل المنع من التخدير، ثم يباح هذا التخدير لضرر أكبر، يعني أولا هو في تغييب العقل، ثم ثانيا للتخدير كما لا يخفى عليكم وشريف علمكم كطب قد يؤدي لأضرار للجسد ليست هينة. من هنا ليس كل عملية أو كل مرض نخدر وتخدير كامل، عليك أن تقدر ضرر المتخدير وضرر هذا المرض أيهما أكبر. ومن هنا كان تقدير هذا الأمر يحتاج إلى من عنده قدرة على ضبط هذه المسائل، قدرة على معرفة ضرر التخدير مقابل ضرر المرض. ثم إذا احتجت ابدأ بقدر الحاجة، لو أمكن أن يكون تخدير موضعي لا تخدر بنج كامل. البعض يشاور المريض تبغى تخدير موضعي ولا تخدير كامل، أنت تشاوروا فيش في حكم شرعي؟ هل ممكن يكون تخدير موضعي ويكفي؟ نعم ممكن. إذا من قال أنه يجوز أنك تنتقل للتخدير الكامل؟ إذا ننتبه لهذا، هو في النهاية مخدر، والمخدر ما هو؟ مغيب للعقل، وكل مسكر حرام، كل ما يغيب العقل حرام. إذا أنت تتكلم الآن في درجة التحريم، تريد تغيب العقل، ممتاز. هل هناك شيء يستدعي هذا أكبر من هذا؟ لا حرج، وإلا لا تقدم. مسائل حقيقة يعني ندرسها في الطب، لكن أيضا نريد ندرسها في الشرع حتى لا نقع في حرج.